ما في شيء هناك. توضح ما حصلنا. لا نحب أكثر العدد. يطلع الجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. تفضلوا من دون الله يا

وإني أوصيك ألا تنام ليلا ولا نهارا، يقول شد حيلك يعني وأسرع ولا تنام حتى تصل محمد في أقرب وقت وفي أسرع وقت. يقول رضي الله عنه عمرو بن سالم: فسرت في الليل والنهار حتى وصلت النبي. الناس لما وصل المدينة عمرو بن سالم كانت الناس مشغولة في مزارعها، ودخل المسجد، يقول: دخلت المسجد فما وجدت إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدت حاطب بن أبي بلتعة. حاطب هذا سفير النبي للمقوقس. يقول: فدخلت إلى النبي ولم أرد أن أخبره بسر، يعني عند حاطب، وخفت أني أقول كلام يفهمه الناس. ولم يكن في المسجد إلا الرسول وحاطب عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا. قال: فقلت له الأمر بقصيدة بأبيات، وقفت عنده وقلت: يا رب إني ناشد محمدا، حتى قال: إن قريشا قد أخلفوا موعدا وأنقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر هداك الله نصرا مؤبدا، وادعوا عباد الله يأتوك مددا. قال: نصرت يا عمرو يا ابن سالم. وماذا فعلت قريش؟ قال: خانت وقتلت عند الحرم يا رسول الله، ونقضت العهد الذي معك. الحين كفار قريش ما يدرون طبعا هذا سالم راح، وجابوا سفيان، قال: والله إن بلغ الخبر لمحمد ليخرجن عليكم بجيش عرمرم، وإني قد حذرتكم ألا تقتلوا في الحرم. طيب وش الحل؟ خافوا تحسفوا وندموا وبدأوا يراجعون أنفسهم. قالوا: إني أوصيكم ألا يخرج أحد، لا يطلع أحد، حاصروا مكة، لا يطلع أحد من بني خزاعة فيخبر محمد. ولم يعلموا أن سالما قد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واجتمع الكفار في دار الندوة، كان من ضمن الموجودين عبد الله بن سعد بن أبي السرح. هذا أسلم سنة، راح المدينة وأسلم، جلس سنة مع الرسول ثم ارتد ورجع المكة، فقال: عندي القول، فإني جلست مع محمدا عاما، وإني أعرف خباياه وأسراره. أنا أعرف شخصية رسولكم هذا، وأنا اللي بعلمكم عن الذي يدور عنده عند قوم، أو أخبركم بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم. قريش وش كانت تقول؟ قال: ندفع الجزية ونفتك. هذا رأي. قالوا: لا، لن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام الجزية. قالوا: طيب ماذا نفعل؟ قال: نمسك اللي قتلوا هؤلاء الرجال ونسلمه لمحمد يفعل فيهم ما يشاء. قالوا: لن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: عندي لكم رأيا، دعوني أذهب إليه أنا وأدعي أنني لم أكن موجودا وقت الصلح، الصلح اللي صار في الحديبية، وأني ما دريت عن الصلح اللي دار بينك وبينهم، وأننا نطلب زيادة في المدة وزيادة في يعني في بنود العقد هذا أو الصلح الذي دار. وركب أبو سفيان على راحلته وتوجه إلى المدينة، ولما أقبل على المدينة دخل، شافوه الصحابة: أبو سفيان كبير قريش، لأن مات كثير من العتاولة المشركين، مات أبو جهل ومات أبو لهب، بقي أبو سفيان. فذهب أبو سفيان يبحث عن من؟ وين بيروح؟ لا، ذهب يبحث عن ابنته، زوجة النبي أم حبيبة، بنته أم حبيبة، لما هاجرت تزوجها الرسول. أم حبيبة هاجرت الهجرة الأولى في الحبشة، ولما رجعت من الحبشة جت للمدينة، ما شافها أبوها من السنة الخامسة للبعثة، ما شافها أكثر من 15 سنة، ورجعت وهي مؤمنة مسلمة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها الرسول: إني أتزوجك يا أم حبيبة، وإني أريد أن أغزو أباك في عقر داره، أنا أبغى أبو سفيان هذا. فقال: أين أم حبيبة ابنتي؟ قالوا: هذه حجرتها، هو تاجر ومن كبير قريش. فذهب إلى بيت ابنته، يوم جاء عند الحجرة إلا حجرة صغيرة، وبنته مع كثرة التعب والهجرة نحلت وتغير شكلها، فقال لها: يا أم حبيبة، لقد تغير لونك وازددت ذبولا وتعبا. قالت: لا والله، إنما ازددت قوة ونورا وإيمانا. ودخل عندها وهو كافر، الصحابة يناظرون: ايش بتسوي؟ هذا أبوها وهذا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وتوجه أبوها في الحجرة وفي فراش النبي، يوم جاء أبو سفيان بيقعد على الفراش حق الرسول، فقالت: انتظر يا أبي، وحملت الفراش وصفطته ووخرته، قالت: الآن اجلس. قال لها: ليش؟ قالت: هذا فراش رسول الله وهو طاهر وأنت نجس، والله لا تجلسن على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزوجة الوفية المؤمنة مع أنها أبوها. ثم أراد أبو سفيان

ما قصر الخير. موجودين كلهم في المسجد يلا اللي موجودين في الدرس كلهم يستاهلون الطيبة. توم الحين إن شاء الله. اللي يحضر درس السيرة. يسلم بكم الحين. سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يستاهل. الله يسعدك الدنيا وآخرة. الله يسعدك الدنيا وآخرة. جزاك خير أيها المدرسة. الله يسعدك الدنيا وأطفالنا. روح. سلم. مرحبا. الله يسعدك الدنيا وآخرة. الله يسعدك الدنيا وآخرة. الله يسعدك الدنيا وآخرة. الله يسعدك الدنيا وآخرة. الله يسعدك الدنيا هلا بالشيخ هلا الله حي الله يحفظك الله يوفقك يسعدك هلا بالشيخ ابو محمد الله يحفظك يا شيخ الله يحييك ونيتك ونيت والديك ان شاء الله رحنا وبكيت ايوه وجهك الله الله يوفقك هلا يلا حي ارحب ومسهلا يلا حي هيثم الله يوفقك ان شاء الله الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله يبيض وجهك الله يحفظك حبيبي مرحبا الله يوفقك يرفع قدرك تفضل يا شيخ يا مرحبا اهلا اهلا بالشيخ الكريم بارك الله فيك فيك بارك الله يعظم اجرك ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله يجزاك خير فرصه طيبه والشيخ رمزي جزاك الله خير عادل الله يجزاك خير يقولون سيد القوم خادمهم وانت جزاك الله خير الله يوفقك ان شاء الله تعالى هلا هلا الشيخ ابو مرحبا ابو محمد هم يقولون ابو رنا وانا بقول ابو محمد ما عليه ما عليه هذه اخر مره اهلا وسهلا الله يحييك يا مرحبا بيض الله وجهك شكرا الله يعطيك العافيه لا لا ما في تعب ابرك ساعه الله الله يطول جزاك الله خير انت كذلك هلا بالشباب يلا حي مرحبا الله لا يهينك ولا يسخر تفضل هلا يلا حيك انتم الظاهر المتسابقين اللي طلعتوا بدري ولا لا الله يوفقكم ان شاء الله مرحبا لكم الله يكرمك الله لا يهينك ولا يسخر بارك الله فيك اهلا اهلا اهلا وسهلا الله يكرمك حبيبنا بيض الله وجهك الف شكر سلم سلم الله يعطيك الصحه اهلا بالشيخ الآخرة. الله يوفقك الله يوفقك تنظيم السير شغالين تنظيم السير الامور طيبه الله يجزاك نفع الله يكرمك بيض الله وجهك اهلا بالشيخ يا مرحبا الله لا يهينك الله يحفظك شكرا شكرا يعطيك الصحه اهلا وسهلا شيخ المندي جزاكم الله خير على جهودكم مع الاخوان الله يحفظكم الله تكفي ان شاء الله يا مرحبا اهلا وسهلا الله يكرمك الله يكرمك تكفي تكفي اهلا اقدامي ها ما شاء الله بارك الله فيك شكرا اهلا وسهلا باقي واحد الله يوفقك حبيبي الله يحفظك الله يوفقك شكرا يا مرحبا يا مرحبا خالدي الله يكرمك شكرا باقي فيصل خالدي اهلا يلا حيك كيف الحال جزاك الله خير الله يسلمك الله يسلمك الله يكرمك الله لا يهينك كيف الحال ان شاء الله صحتك بخير كيف الحال ساكن طيبين طلعتوا عودتوا ها الحمد لله الله يسعدك ولدنا وحبيبنا الله يسعدك الله يسعدك اشكرك على حرصك على التسجيل وعلى التقييد اهلا وسهلا بالشيخ يا مرحبا نعم الله يوفقك عاد هذا حبيبنا وجزاك الله خير الشيخ بندر الله يرفع قدره تسلمون على الاخوان يا الله ان شاء الله مكتب نور وتشكر لي منهم باذن الله تزور البيش يا شيخ ابشر اتشرف زياره البيش ابد ابد الله الله حق لك الله يطول عمرك الله سم صور الله يحييك تفضل روح بسم الله بيض الله وجهك الله لا يهينك هلا هلا بالشيخ انت الحجي ها او الراجحي الله يحييك مرحبا الله يوفقك جزاك الله خير وانت عاد ما شاء الله يذكرون صورك اهل الشيخ ابو عبد الكريم الله يكرمك ابو عبد الكريم جزاك الله خير الله نحبك وبيض الله وجهك جزاكم الله خير تحت لنا الفرصه الله شرف لنا انا معي بنيه صغيره برا نعم عسى ما ضاعت بس لا لا موجوده الله يحفظك تفضل السلام عليك الله حياك تفضل سلطان اي عذبت تعال سلطان تفضل السلام الله يعطيكم العافيه جزاك الله خير الشيخ غرم انت سبب بعد الله سبحانه وتعالى على هالدرس وحرصك الله يرفع قدرك الله سلمت عليك جعلك تسلم انا عاد مضيع الله يجزاك خير ترى ان شاء الله برتبها لك ما عليك لا تكلم احد الله يحفظكم كيف الحال الله يا شيخ بعد كريم والله وشلون صحتكم الله يبيض وجيهكم ويكفر خيركم ويجعله في ميزان حسناتكم الله وجهك هنيئا لكم القبول ومحبه الناس الله الحمد لله الحمد لله نعم اي والله هنيئا لكم والله نسمع من الثناء والمحبه والدعوات